الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. آمين. قال النووي رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم. كما سمعتم، هذا الحديث حديث النعمان بن بشير من الأحاديث العظيمة، ورواه النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير من صغار الصحابة من الأنصار، يقولون هو أول مولود ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد 14 شهرا، وهذا يدل على أن تحمله للحديث كان حال صغره. وفي هذا استدلال للمحدثين أنه يجوز للمميز أن يروي الحديث وأيضا يتحمله. وإذا تكلمنا عنها على هذه المسألة، فكم هي القلوب التي يعني عرفت عظم هذه الأحاديث فتلقتها فألقتها وحفظتها فنقلتها، هكذا عرفوا وهكذا يعني نشأوا على محبة ما جاء به الشرع ومحبة ما جاء في السنة، فكان من أعظم ما يعنون به ويحرصون عليه. وتعرفون قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه كان في 8 من عمره، ولما أراد أن يتعلم ما يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في ليله، يقول: فتحريت أن يكون عند خالتي ميمونة، فجاء ونام معهم. يقول: فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم جعل نفسه كأنه نائم وهو يرعى ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول وقد كبرت سننا وربما شابت لحانا ونحن أقل ما نكون من الحرص على التفقه والعلم والتعلم وبذل الجهد؟ كيف وكثير من هذه الأمور في متناول أيدينا ويسير علينا تلقيه؟ فما أحسن هذه الوصية لنا جميعا أيها الإخوة، بأن نكون أحرص ما نكون على الخير والعلم والتلقيه والاجتهاد فيه. هذا هو النعمان بن بشير، تلقى هذا الحديث وهو صغير، ولم يزل التابعون ومن بعدهم يتلقونه ويتفقهون فيه وينقلونه ويترضون عليه حتى هذه اللحظة، يذيع في الآفاق وينتشر في الجهات ويتفقه الناس فيه، وإنما ذاك من حرص ذلك الصغير وتلقي ذلك الابن الذي حفظ ونقل وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذا تكلمنا عنه أيها الإخوة، فنحن أيضا نتكلم على حديث عظيم، ولذلك جعلوه من أمهات الأحاديث التي تدور عليها السنة، فبعضهم جعله ثالث الأحاديث مع حديث الأعمال بالنيات وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فجعلوا ثالثها الذي تدور عليه الأحكام هو حديث النعمان بن بشير، لأن فيه إشارة إلى جميع الأحكام وإلى ما يتعلق بالمكلف فيما تبرأ به ذمته وبما يتعلق به يعني تكليفه عند الله جل وعلا، وجاء ببيان الحلال وبيان الحرام وبيان الأمور المشتبهات وكيف يتعامل المسلم مع كل واحد من هذه الأقسام. فإذا جئنا إلى الحديث، إذن بعد أن عرفنا أنه من الأحاديث العظيمة، فإنه قال: إن الحلال بين. إذن هذا إشارة إلى أول قسم من الأقسام، وهو الحلال الخالص، الحلال الظاهر، الحلال البين الذي لا خفاء فيه ولا شبهة ولا إشكال، يعرفه العالم ويعرفه من دون ذلك من المتعلمين، وربما عرفه بل يعرفه حتى الجهال. من ذلك يعني حل مثلا الأطعمة والأشربة من الماء والشراب والزروع والثمار الطيبة المباركة. هذا إذن هو القسم الأول. والقسم الثاني: وإن الحرام بين. الحرام الذي جاءت الشريعة وتتابعت عليه النصوص بتحريمه أيضا بين، سواء قلنا السرقة، الخمر، الزنا، الربا، الأمور التي السحر، ما يتعلق بكثير من الأحكام التي جاءت حرمتها ودلت الأدلة على النهي عنها، الغيبة، النميمة، الفحش في القول إلى غير ذلك. فهذا أيضا من الحرام البين الذي لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه ولا أن يقرب منه ولا أن يدخل فيه، والداخل فيه داخل في الإثم والعدوان، متقحم للشر والعصيان. القسم الثالث هو محل الحديث، وبينها أمور مشتبهات بين هذين القسمين، الحلال البين والحرام البين، ما هو مشتبه بينهما أو منزلة بين هذه المنزلتين أو برزخ بينهما. هذا هو يعني ما يتعلق بالمشتبهات. قبل أن نأتي إلى حقيقته وبعض ما يندرج فيه، فلا بد أن نعرف ما هو المشتبه. المشتبه من الشبه، وهو الشيء إذا اختلط وكان له قرب من شيء أو شيئين أو أكثر، من شيء أو شيئين أو أكثر، فله قرب من هذا وله قرب من هذا، فهو إذا من حيث هو في الأصل هو المختلط، من حيث هو في الأصل فهو المختلط. أما هو فيما يتعلق بالاصطلاح على ما جاء به الحديث، فإنه المتردد بين الحلال والحرام، وهذا ظاهر من الحديث الذي المتردد بين الحلال والحرام في عند المكلف. ونحن نقول عند المكلف يعني من جهة أن تعلق الاشتباه إنما هو بالمكلف لا في حقيقة الأمر، كما سيأتي التنبيه عليه بعد قليل. إذن كما ذكر، عند المكلف من جهة العين أو من جهة الحال والحكم، وهذا يعني يندرج فيه مسألة وهو الأقسام الاشتباه. لكن من أكثر ما يبين عن معنى الاشتباه وما جاء في آية سورة آل عمران، حينما قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا إشارة إلى هذا النوع. فعندنا المحكم وهو البين، ويقابله المشتبه. والمحكم يدخل فيه الحلال البين والحرام البين، والمشتبه ما تردد بينهما. فإذا هذا ما يتعلق بالمشتبه. إذا انتقلنا إلى ما حقيقة هذا الاشتباه، الاشتباه إما أن يكون في الحكم وإما أن يكون في العين والحال. كيف يكون في الحكم؟ يعني أن يتردد الحكم في مسألة من المسائل بين الحل والحرمة، كما يتردد الفقهاء مثلا في مسألة بيع العينة عند الشافعية أنهم أجازوه، وعند جماهير أهل العلم أنهم أدخلوه في باب الربا وعظموا الدخول فيه وتعاطي هذه المسألة. يعني هذه مسألة من مسائل البيوعات على سبيل المثال. على سبيل المثال أيضا في مسائل العبادات ما يتعلق بالطمأنينة، هل الطمأنينة ركن كما هو مذاهب الجمهور، أم أنها لا ليست بلازمة كما يقول به بعض الفقهاء كالحنفية. فهذا إذن يكون مترددا بين حكمين، بين الحل والحرمة، بين جواز وجوب الفعل أو جواز الترك إلى غير ذلك من المسائل التي تتعلق بهذا، وهي كثيرة في الفقه. ولقائل أن يقول: لماذا توجد مثل ذلك؟ الله جل وعلا كما ابتلى العباد بالإيمان فإنه ابتلاهم في الإيمان بالاهتداء إلى الأحكام، فأراد الله جل وعلا أن يبتلي العبد فينظر كيف يكون فعله وكيف يطلب ما يحصل به رضا ربه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا من الابتلاء والامتحان، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا إذن اشتباه في الحكم. والاشتباه في الحال هو أن تكون ثم عين لا يدرى أهي داخلة في الحلال أو الحرام، وأقرب ما يكون في ذلك ما حصل في للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة من حيث هي لا شك أنها حلال، لكن هل هي من تمر الصدقة فلا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها من غير ذلك فتكون حلا له؟ واضح؟ فهذا اشتباه في الحال، هل حالها أنها داخلة في مال الصدقة أو لا. مثل ذلك مثلا لو وقع في بيت الإنسان ثوب فطار إليه، فربما ولا يدري هل هو ثوبه أو الثوب الذي سقط عليه من بيت الجيران، فهذا مختلف في هذه العين باعتبار الحال التي أحاطت بها، فهذا اشتباه لا من جهة أن ما في بيت الإنسان له، هذا لا يختلف في هذا العلم، لكن من جهة أنها هل هذه مما من ملكه أو هي مما سقطت عليه فهي حقها أو هي حق متعلق لغيره وهو جاره الذي يليه أو نحو ذلك. واضح؟ هذا إذا ما يتعلق في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المشتبهات، وقلنا أن المشتبهات حقيقة معناها في اللغة ثم تعريفها ثم أيضا ما يدخل فيها. وقبل أن نبين يعني ما قوله لا يعلمهن كثير من الناس، فإن ثم مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهو يعني مما جاء الكلام عليها في هذه الآية، وربما أيضا أشار إليها بعض أهل العلم فيما يتعلق إشارة اللطيفة عندما يستطرد في هذا الحديث، وهو أن ما جاء من الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأفعاله وما ذكره أهل العلم في مسائل الاعتقاد هي مسائل من المسائل المحكمة لا من المشتبهة، وأن من أدخلها في المشتبه فإنما هم بعض أهل الأهواء والضلال، وإلا فإنها جاءت بها دلالة الكتاب وجاءت بها دلالة السنة صريحة صحيحة لا إشكال فيها ولا غبار عليها، فكان قول أهل السنة والجماعة أنهم مؤمنون بهذه الأسماء والصفات مثبتون لها على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة لا يتجاوزون القرآن والحديث، ثم هم جعلوا ميزان الصفات والأفعال نعم ما جاء أيضا في الكتاب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتونها لله على ما يليق بجلال الله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولذلك جعلوا قول الإمام مالك كالأصل في كل آيات الصفات. لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم يعني من حيث معناه في اللغة، والكيف مجهول، أما استواء الله الذي قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى كيف استوى، نقول الكيف مجهول، ثم قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يعني التشقيق وإرادة المعاني الباطلة أو نحو ذلك، فكان هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعرفها أو أن نقف معها هنا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، وفي هذا مسألتان، أولاهما أن من جهة الأصل فإن الدين تام جاءت السنة لا نقص فيها، فالله جل وعلا يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ويقول أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. إذن لا يمكن أن يأتي شخص فيقول أن الاشتباه من جهة النقص في أن هذه لم يأتي بها نص أو لم يدل عليها دليل أو لم يأتي فيها أثر، وإنما النقص باعتبار المكلف واعتبار البشر، ولذلك لما قال لا يعلمهن كثير من الناس دل ذلك على أنه ولا بد أن يوجد في الأمة من أهل العلم من يعرف تلك المسائل ويحيط بها، فإن غابت عن شخص أو اثنين أو ثلاثة أو مئة من أهل العلم أو طلبة العلم أو هم جميعا، فلا بد أن يكون من أهل العلم من عرفها ووقف على معناها وفتح الله عليه فيها. لا يعلمهن كثير من الناس، إذن مرد ذلك إلى الناس لا إلى أصل ما جاء به الشرع وما دلت عليه السنن وما ذكر الله في كتابه من إكمال الدين وتمام الملة. واضح يا أخوان؟ وفي هذا فضيلة أهل العلم الذين جعلهم الله جل وعلا يعني نورا يستضيء به الناس، يقفون على حقائق المسائل ويعرفون دقائقها ويرشدون الناس إليها. وأيضا فيه إشارة إلى أنه لما قال لا يعلمهن كثير من الناس، إلى أنه ينبغي لكل أحد أن يقصر عن أن يتكلم فيما لا يحسنه، وأن يتجرأ على ما لا يفهمه، وأن يبتدئ شيئا لمجرد عارض عرض له في ذهنه، أو لمجرد لفظ حفظه من الألفاظ الحديث أو غيرها، أو مقولة لأهل العلم، بدون ما تمحيص وتدقيق، وبدون ما جمع وتدقيق وتحقيق. فإن هذا من الافتيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كثيرا من الناس لا يعلمون العلم، فلا ينبغي له أن يدخل وأن يتلطخ وأن يرتكس في شيء لا يحسنه، فيكون سبب بلاء على نفسه وعلى المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهنا فيه إشارة إلى أنه يعني مهما بلغ الإنسان من العلم والجهد، فلا بد أن يشتبه عليه بعض الأمور يطلب منه اتقاؤها. ولأجل هذا تكاثر عن السلف التقوى في مثل هذا. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو خليفة رسول الله، أنه قال: إني لأجعل بيني وبين الحرام حاجزا من الحلال لا أخرقه. وجاء عن سفيان نحو من ذلك حين قال: أنني لأترك شيئا من الحلال خوفا من الوقوع في حاجزا بيني وبين الحرام. وجاء عن سفيان أنه قال: إنما سمي المتقون بالمتقين لأنهم تركوا ما لا يتقى خشية أن يقعوا في المحذور، وأنه لا يبلغ الإنسان درجة التقوى حتى يترك ما لا بأس به خشية مما به بأس، إلى غير ذلك. جاء عن ميمون مهران، وذكر ابن رجب آثار كثيرة عن السلف في هذا. فإذا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وهنا إشارة إلى أنه أيضا قد يكون ممن يعني ارتفعت درجته ممن تفوته هذه المسألة. فما وجه الاشتباه فيها؟ إما أن يكون أهل العلم قد توقفوا فيها، كما يحصل ذلك في مسائل كثيرة من مسائل العلم، وكما أيضا يحصل في المسائل النازلة على وجه الخصوص مما يتجاذبها مسائل كثيرة أو إشكالات متنوعة فتحتاج إلى شيء من التروي، فيحفظ المفتي نفسه أن يقول في المسألة قبل أن يستوفيها أو أن يستكمل ما يتعلق بها أو أن ينظر حتى يفتح له فيها. نعم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الإنسان قد يرد عليه القولان الحل والحرمة ويكون من أهل العلم ولم يتبين له شيء، أو أنه سمعها من أهل العلم ثم إنه تردد فيها، يعرف أن أحدا قال بالحل وأحدا قال بالحرمة. وليس هذا على الإطلاق، فإن من المسائل ما تكون واضحة وأن المخالف فيها مرجوح أو أن مطروح أو لا هو في الخلاف الشاذ، فهذا ليس محلا للاشتباه، وإنما المكان الكلام فيما إذا تقابل القولان واشتد الخلاف في المسألة، فإن الإنسان يطلب له الاتقاء. فإذا كان من أهل العلم يعني يأخذ بالاحتياط فيتقي لنفسه، إذا كان من أهل عامة الناس فإنه يأخذ بقول من يراه أعلم وأتقى، يعني يتحرى ولا يدخل في المسائل على غير وجه صحيح. نعم، هنا إذا تكلمنا على مثل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد استبرأ لدينه وعرضه، وفيه إشارة أيضا إلى ما ينبغي للمكلف من أنه يحفظ عرضه ويستبرأ عرضه، يعني ويمنعها من الدخول فيما قد يلحق بها البلاء والملامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولأهل العلم في هذا أو لهم فيه معنيان، إما أن يكون المعنى أن من وقع في الشبهات فلما كانت الشبهات دائرة بين الحلال والحرام فإنه قد تكون الشبهة التي ظنها حلالا صارت حراما فيكون صادف الحرام، وإما أن يكون المعنى أنه من كانت له طريقة وعادة أن يأتي الشبهات فإن ذلك يستجره به الشيطان حتى يقع في الحرام الصريح ويحمله على الوقوع ويستهين بالحرمات فيواقعها. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من أراد السلامة في دينه فليطلب دائما الاستبراء والتوقي والتورع من ذلك. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهذه فيه كما يقولون حسن تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرب ذلك بمثال قريب يعرف الناس به حقيقة هذه المسائل يعرف به الناس حقيقة هذه المسائل. هنا أيضا لما قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه فيه إشارة إلى أنه مهما كانت حاجة الإنسان إلى مثل هذه الأمور فإن الراعي محتاج إلى أن يرعى غنمه وأن يأتي على الشيء الذي يكون فيه شبعها وملء بطونها، فمهما كانت حاجته فإلا أنه يجب عليه أن يقصر، ومهما اشتد عليه الدافع والحامل إلا أنه يجب أن يقصر. وفيه إشارة إلى ما يتعلق بالمجاهدة. وذكر أهل العلم هنا أنه لما تكلموا على الشبهات وأن الشبهات هي تردد بين الحلال والحرام ذكروا مسألة تتعلق بأصول الفقه وهي هل الصواب واحد والحق واحد أو هو متعدد، فهو كما يقول الجماهير ويقول أهل العلم وأهل التحقيق أن الحق واحد وأن المصيبة واحد وما يخالفه إما مخطئ معذور وإما مخطئ غير معذور. وإلا لو كان القول إذا اجتهد الإنسان ولم يصب الحق كان مصيبا ما كان فيه شبهات، ما وقع في الشبهات. يتكلم أهل العلم أيضا في المسائل أو من أهم المسائل التي يتكلمون فيها مسألة اختلاط الأموال. هم ذكروا مسائل كثيرة من مسائل الاشتباه لكن لعلنا نقتصر على هذه المسألة لأهميتها. إذا اختلط مال شخص حلاله بحرامه فهل يكون ذلك مما يتقى أو لا؟ تكلم أهل العلم فيها كمثال من الأمثلة التي يكثر وقوعها في المشتبهات، فقالوا ألا يخلو إما أن يكون أولا يعطيك من عين المال الحرام فهذا يتقى، وإما أن يكون ماله جميعا حرام فهذا أيضا يتقى، فإن كان دون هذين الحالين فلا يخلو إما أن يكون مما لا يدرى قليله أو كثيره أو أن الحرام فيه قليل، فهذا يقولون لا يتقى ولا إشكال في ذلك. ولهذا جاء عن السلف الأخذ من عطيات السلاطين، وكان بعض السلاطين ربما ظلم وأخذ الشيء على غير وجهه ونحو ذلك من الأمور، أو أعطاه في غير وجهه وتصرف على غير خلاف المصلحة، فهذا معروف في التاريخ على اختلاف الأعصار والأزمان. وذكروا لذلك أيضا أمثلة أخرى، أو أنه لا يدرى كثير الحلال من الحرام فالأصل هو الحلال ولم لا يجب على الإنسان أن يتقي، وإن كره بعض السلف مواقعة ذلك والأخذ منه، لكن إذا كثر فجاء عن أحمد كراهية الأخذ منه، والكراهية تشير من جهة الأصل إلى الحل والإباحة. لماذا؟ لأنه لم يتمحض في الحرام، فلما لم يتمحض في الحرام فإنه لا يكون على الإنسان في ذلك غضاضة إذا أخذ منه، فينبغي التنبه لذلك، لأن بعض الناس يغلظ على غيره إذا اختلط مال إما قريب أو صديق أو جار أو نحو حرامه بحلاله. ولأن في الاتقاء خاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها تعاطي الحرام مصيبة وبلية كبرى لا يستطيع كل أحد أن يتخلص منها أو يتورع عنها، مع أن الإنسان متى ما طلب لنفسه النجاة والسلامة فلا شك أن ذلك خير له ومن يقدر على ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل حمى ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمة، وهذا قد جاء في كتاب الله نصا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، آيتان من آيات الله جل وعلا تدل على عدم مواقعتها وعدم قربانها، وهو أبلغ من فعلها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وكما جاء في الأثر أن الجوارح تدعو القلب فتقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، وإلى غير ذلك. ومناسبة ذكر هذه الجملة في هذا الحديث ظاهرة، من حيث إن كثيرا من الوقوع في الشبهات إنما مبدأه ميل القلب وانحرافه، وهو الإشارة إلى أسباب الوقوع في الشبهات، فأولها وأعظمها وأشدها الهوى. فإذا انطوى على القلب على الهوى والميل وإرادة الشهوة، فيحسن الإنسان لنفسه حتى يرى أن ذلك حلالا وهو ليس بحلال، أو أنه أن قال به من قال من أهل العلم، أو أنه لم يتمحض في الحرام فيواقعه، فلا يزال كذلك حتى يقع في الشهوة كلها. وأيضا تتمة لهذه التي ذكرها المؤلف من ما ذكره أيضا من أسباب الوقوع في الشبهات: قلة العلم وقلة أيضا التأمل والتدرب والتدبر. فإن من الناس من يتوقع في أمور دنيا وفي أموره الصحية وفيما يتعاطاه في أمور معاملاته وغيرها، غير أنه أيسر وأسهل ما يكون في أمور دينه. ولذلك تجد على سبيل المثال، يعني مثال واحد في الحج، تجد أن الإنسان ربما يعني أتعب نفسه حتى يبلغ بيت الله الحرام، فإذا بلغه فإذا هو لا يعرف الأحكام، وأسهل ما عليه أن يسأل هذا الذي هو أكثر الناس جهالة، بل لو رأى من عموم الناس وجهالتهم من يطوف فيفعل فعلا ظنه سنة فعلك فعله. وهذا يدل على يعني أن الإنسان مفرط في هذا تفريطا كثيرا. هذا الحديث كما قلنا هو حديث عظيم، وختامه من أعظم ما يعني فيه من الدلالة، وهو الحرص على صلاح القلب، وهو أصل صلاح الإنسان واستقامته وقيام دينه. فينبغي للإنسان أن يعكف على قلبه تصفية وإخلاصا، صلاحا وتوجها وقصدا إلى الله سبحانه وتعالى، ليحصل له بذلك بإذن الله جل وعلا الخير في الدنيا والآخرة.